إذا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما أكرمه عبدًا وسيدًا وأعظمه أصلًا ومحتدًا وأطهره مضجعًا ومولدًا وأبهره صدرًا ومولدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاةً وسلامًا دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشريعة ترعى مصالح العباد والبلاد وتكملها وتدرأ وتمنع عنا المفاسد وتقللها، فما من باب من أبواب الخير والإصلاح إلا وأمرنا به ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وما من باب من أبواب الشر والإفساد إلا ونهانا عنه ربنا تبارك وتعالى ونهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. شريعة ما نزلت إلا رحمة بنا وببلادنا، وليست نكاية فينا أو تعذيبا لنا. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذه الشريعة المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في حقه أيضا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شريعة جعلها الله تبارك وتعالى هي الفطرة السليمة، فطرة الإنسان التي فطر الله هذا الإنسان عليها، يميل إلى الحق والفضائل ويبعد ويجتنب عن الأرذائل، فطرة لا تستقل بنفسها لمعرفة الحق والعمل به، وكذلك هذه الفطرة لا تستقل بنفسها للبعد عن الباطل واجتنابه. من أجل ذلك أرسل الله إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ليدلنا على هذا الطريق المستقيم، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فقال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: آمرا إياه ولنا من بعده فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما يوافق هذه الفطرة السليمة، وجعلها شريعة لنا مباركة صلى الله عليه وسلم، وجعل من أخذ بها وعمل بها سعد في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنها كان كما قال بأبي وأمي كما عند مسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فتن يتعرض الإنسان لها من يوم أن أخذ الشيطان على عاتقه أن يفسد علينا حياتنا، وأن يأخذ بهذه القلوب والأبدان إلى أن تصل إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، عافانا الله إياه، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ربنا يجعلنا من هؤلاء. والنوع الثاني وقلب أسود مرباط كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هذا من باب انتكاس فطرتهم، كما روى مسلم أيضا من حديث عياض رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل: إن الله قد أمرني أن أعلمكم مما جهلتم في يومكم هذا. وكان في كلامه صلى الله عليه وسلم قال الله: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، موحدون على الفطرة السليمة، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأمروهم أن يشركوا بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. وهذا بيان لانتكاسة الفطرة، لأن الفطرة السليمة كما قلنا لا تستقل بنفسها لمعرفة الحق والعمل به، لكنها لا بد أن تستند إلى القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفطرة السليمة جعلها الله تبارك وتعالى شريعتنا المباركة، لكن هناك من حاد عن هذا المنهج السليم وانتكست فطرتهم وانقلب حالهم من باب تزيين الشيطان لهؤلاء، فإن الأصل في هذه الفطرة هي الإسلام، كما رأى البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فعلمنا أن الفطرة السليمة هي الإسلام، ففطر الله الناس على هذه الفطرة في أمور كثيرة توافق العقل السليم ويسعد بها الناس في حياتهم، ومنها أن خلق الله الذكر والأنثى، لكن ليس الذكر كالأنثى كما قال ربنا تبارك وتعالى، هذا الأصل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هناك ميول من الرجل نحو المرأة وكذلك العكس، فجعلت الشريعة المباركة لهذه العلاقة أركاناً وشروطاً جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم من سننه، ألا وهي الزواج. كما أشرنا في اللقاء الماضي في نعمة الإسلام في مسألة الزواج وتحذيره من كثرة الطلاق والأخذ بأسبابه. أما اليوم فقضية انتكاسة الفطرة في علاقة الرجل بالمرأة أن ظهر أجيال لم نسمح بها إلا في مرة سبقت لنا في القرآن الكريم ولم نرى، وكما قال أحد السلف لولا أن الله قد ذكر لنا قصة قوم لوط ما صدق العقل ما يحدث بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة من باب انتكاسة الفطرة فيما يعرف الآن بالمثليين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا من باب الشذوذ عن الأصل وانتكاسة الفطر. هذا لم يحدث في التاريخ إلا في زمن لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان مآلهم كما نعلم وكما أخبرنا في القرآن والسنة من باب التحذير والتهويل لما قد يؤول الأمر إليه، أن الله جل ثناؤه قد ذكر لنا هذا الخبر من باب الاعتبار، كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فبيّن لنا ربنا جل ثناؤه ما آلت إليه قرى قوم لوط في جذودهم وانتكاسة فطرتهم، كما جاء هؤلاء عليهم الصلاة والسلام إلى إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. الشاهد من القصة فأخبر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهم قد أرسلوا إلى قرى قوم لوط، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئت وجوههم، هذا مما رأوه ومما سمعوه في بيان دعوة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يعودوا إلى الفطرة السليمة في قوله يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله. فكان ما آلت إليه الأمور من بيان ما عاقب الله هؤلاء وتحذيره سبحانه وتعالى لمن بعدهم في باب انتكاسة الفطر والميل عن هذا المنهج القويم. ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه هي عاقبة هؤلاء، عاقبة مثل هذه الفعلة التي حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن يحدث كما حدث في زمن لوط لما نهاهم عن هذه الفعلة، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله أخواننا، الفطرة السليمة تأبى مثل هذه الأمور، كما روى البخاري في حديث مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق ومنها ألا تزني المرأة، ألا يزنين. فقالت هند بنت عتبة وقد وضعت يدها على صدرها يا رسول الله أو تزني الحرة، المرأة الحرة صاحبة العرض والشرف ممكن أن تقع في مثل هذا؟ وكاد العقل ألا يصدق من قالت هند رضي الله عنها فما بالك بما تسمع وترى الآن في زماننا من باب انتكاسة الفطرة. هذا كله من باب الميل والبعد عن هذا المنهج السليم الذي حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل ثناؤه آمرا نبيه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن الفطرة السليمة أن بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكاماً وضوابط في علاقة الرجل بامرأته وعلاقة الزوجة بزوجها، في تحريم أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، وبيان أن ذلك كبيرة من الكبائر يستحق فاعلها العذاب إن لم يتب منها. إذا كان هذا في شأن من أحل الله لك، فما بالك بما تكون من العلاقات الشاذة وما يكون بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة. هذا ما جاء الإسلام ليحافظ على هذا الكيان، ليلتقي بهذا الإنسان سواء كانت طهارة حسية أو طهارة معنوية. فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الفطرة الاستحداد ونظافة البدن، وكذلك تقليم الأظافر، وكذلك الوضوء، وكذلك الغسل. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور في نظافة هذا البدن. ومن الفطرة السليم أن يعرف ويؤمن العبد بربه تبارك وتعالى، وأن يعلم أسماءه وصفاته كما قال وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجب التنبيه عليه في انتكاسة الفطر عند شبابنا في ثيابهم وشكلهم وطريقة ارتدائهم لهذه الثياب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة الرجال للنساء ومشابهة النساء للرجال، وأن هذا أدعى إلى انتكاسة الفطرة بل ودخل في نطاق اللعن، نسأل الله العفو والعافية. فما أحدث الآن من أن الإنسان يسير في الطرقات لا يدري إذا كان هذا ذكراً أم أنثى، هذا مما يندى له الجبين. كان في الماضي تعرف الذكور ويعرف الإناث لمجرد الكلام دون النظر إلى الشكل، فما بالك بزمان قد اختلطت به الأصوات حتى لا يميز الآن في كثير من الحالات بين الذكر وبين غيره من الأنثى. كل هذا إنما ينم عن الميل عن هذه الفطرة السليمة، وكذلك كثرة العلاقات والاختلاط بين الرجال والنساء يكسب الصفات من أحدهم إلى الآخر. من أجل ذلك حرم الإسلام الاختلاط، ليس لسبب واحد ولكن لكثرة الأسباب التي منها كما قلت أن يكتسب الذكر من الإناث وأن تكتسب الإناث من الذكور هذه الأخلاق. فترى امرأة مترجلة في علاقتها بزوجها، لكنها في قمة الأنوثة عند الحديث مع الأجانب. والعكس، هذا مما كان له السبب الآكل في انتشار هذه الظاهرة بين الرجال والنساء. هذا أخوانا من باب أن ينظر كل منا فيما يسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الوقوع في مثل هذه الأمور نزير شؤم، ويعني كما قال ربنا جل ثناؤه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. القضية كما نقول دوما أننا كلنا نركب مركبا واحد، إما أن نصل كلنا إلى بر الأمان، أسأل الله يجعلنا من هؤلاء، وإما أن يكون العكس، فالغرق لن يفرق بين صالح وطالح، بين صغير وكبير. إنما وجب على أهل الإصلاح أن يأخذوا على أيدي غيرهم في مثل هذه المسائل التي الآن يصرخ المجتمع الغربي بأعلى صوت من هذا الداء الذي انتشر، ألا هو داء الشواذ والتقاء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، والبعد عن الفطرة السليمة في أن يميل الرجل إلى المرأة والعكس. هذا الآن انظر إلى قمة الإحصائيات وبيان هذا الفعل الشنيع في هذه المجتمعات الذين يريدون أن ينقلوها لنا لمحاربة هذا الطهر والعفاف الذي نحياه في بلادنا. الله أسأل أن يجعل مصر أمناً أماناً، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا أراد بلادنا بخير فوفقه يا ربنا إلى كل خير، ونسألك يا ربنا من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أن تجعل كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميره. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء. اللهم يسر يا ربنا أرزاقنا في بلادنا، اللهم كما جمعتنا هكذا في الدنيا على طاعتك، فاجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشك، يوم لا ظل إلا ظله. اللهم كما آمنا بالنبي محمدا ولم نرى، فلا تفرق يا ربنا بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا الفردوس الأعلى، واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.